قناة قراءات تقدم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، شرع الشرائع وأرسل الرسل وأنزل الكتب جل جلاله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، نعم المولى ونعم النصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، قد أحل علينا وعليكم شهرٌ كريم، شهرٌ كريمٌ عظيم اختاره الله عز وجل من بين سائر الشهور، فأنزل فيه كلامه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأنزل فيه سائر كتبه على أنبيائه، فما نزل كتابٌ على نبي إلا في شهر رمضان. شهر رمضان شهرٌ يلتحق به الملأ الأدنى بالملأ الأعلى، شهرٌ تتشابه فيه المؤمنون بملائكة الله جل جلاله. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يشتهون، وكذلك المؤمنون في شهر رمضان نهارهم ملائكة، لا يأكلون فيه ولا يشربون فيه ولا يشتهون فيه، قطعوا شهوتهم لله، شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تشبهًا بملائكة الله الذين هم عبادٌ مُكرمون. فأصبح المؤمنون في الأرض كأنهم ملائكةٌ يمشون على وجه الأرض، لأنهم في طاعةٍ لله في نهارهم وفي طاعةٍ لله في ليلهم، فنهارهم صيام وليلهم طعامٌ لله عز وجل وقيام، ففطورهم عبادة وسحورهم عبادة ونومهم عبادة وقيامهم عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد أن من صام رمضان غفر له، وأن من قام رمضان غفر له، إنه موسم المغفرة، موسم المغفرة في نهاره، وموسم المغفرة في ليله، وموسم المغفرة في ساعاته وثوانيه، بل لا تمر من رمضان دقيقة إلا وهي موسم لمغفرة الله وموسم لإجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد عند فطره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا في حديثٍ آخر أن دعاء الصائم لا يرد ما دام صائمًا، فله دعوتان لا ترد، دعوة وهو صائم ودعوة عند فطره، كما أن له فرحتان عظيمتان، فرحةٌ بصيامه في الدنيا وفرحةٌ بلقاء الله جل جلاله، كما أن للصائم حدثٌ آخر عظيم، فإن خلوفه أطيب عند الله من ريح المسك، خلوفه أي الرائحة التي تخرج وتنبعث من فمه حال صيامه أطيب عند الله من ريح المسك. أمر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام أن يصوم شهرًا قبل أن يخاطبه، أن يصوم شهرًا قبل أن يتكلم مع الله، فصام موسى عليه الصلاة والسلام شهر ذي القعدة كاملًا، ثم لما انتهى صيام الشهر وأراد أن يتكلم مع الله عمد إلى السواك فاستاك، فناداه الله جل جلاله يا موسى أما علمت أن خلوف الصائم أطيب عندي من ريح المسك، يا موسى صم 10 أيام أخرى وأكملها 40، فتم ميقات ربه 40 يوما، 40 يوما صياما، 30 يوما لم يستك فيها، واليوم 30 استاك، فأمر أن يتم صومه 10 أيام لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا في شرع من كان قبلنا، أما في شرعنا فالسنة السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك ولا شيء في السواك. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، أقبل شهر رمضان، وهو شهر الصبر، شهر المصابرة، شهر المرابطة، شهر الفلاح والنجاح، شهر التقوى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في هذا الشهر الصبر، وفيه المصابرة، وفيه المرابطة، وفيه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. اعتادت النفوس روتينا معينا سائر العام، وفي رمضان يتغير ذلك. في رمضان يقلع عن التدخين من عجز عن الإقلاع عنه، في رمضان يقلع عن الذنب من عجز عن الإقلاع عنه، في رمضان يمسك زمام النفس من عجز عن إمساك زمامها سائر العام. نعم، إنه شهر الانتصارات، وأعظم انتصار فيه هو انتصارك على نفسك. فالنفس الأمارة بالسوء تنتصر عليها في رمضان. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. نعم، إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس الأمارة تنتصر عليها في شهر رمضان. في شهر رمضان يحصل الانتصار الكامل على النفس، ومن ثم يحصل الانتصار على الشيطان، ومن ثم يحصل الانتصار على أعداء الله عز وجل في الأرض. إن كل المعارك التي شهد التاريخ فيها بالنصر للمؤمنين كانت في شهر رمضان، بدءا بيوم بدر. وما أدراكم ما يوم بدر؟ يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ذلك اليوم كان في 17 من شهر رمضان، والمؤمنون صيام في أول صيام فرض عليهم. أول ما فرض الصيام جاء الجهاد معه، وجاءت معركة بدر معه، لأن من استطاع أن يمسك نفسه عن طعامها وشرابها وشهوتها، إنه ينفذ أمر الله لا محالة، ولو كان بإزهاق روحه، لأنه تمكن من زمام نفسه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نصركم الله يوم انتصرتم على أنفسكم، وقدمتم أمر الله على أمر نفسكم، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها فجورها سائر العام، وألهمها تقواها في رمضان لعلكم تتقون. ومن اتقى الله جل جلاله في شهر رمضان فصام لله إيمانا واحتسابا، فإن الله يوفقه في سائر العام فيكون من المتقين. ومن لم ينتصر على نفسه في رمضان، وضاع عليه نهار رمضان، وضاع عليه ليل رمضان، فزمانه كله ضائع، زمانه كله ضائع. لأن الله جل جلاله لما ذكر آيات الصيام ذكر، ختم الآية الأولى بالتقوى، وختم الآية الأخيرة بالتقوى، ليبين أنه لا تقوى بلا صيام. قال جل جلاله في أول آية لعلكم تتقون، وقال في آخر آية لعلهم يتقون. فما أجمل القرآن حين يعلق على هذا الصيام كمال التقوى. قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذا في نهار رمضان. وقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، تلك حدود الله، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهنالك اعتكاف في المساجد، وهنالك صيام في نهار رمضان. فالتقوى في النهار، والتقوى في الليل والنهار، وخاصة إذا انقطع الناس من مألوف بيوتهم وطعامهم وشرابهم، وجلسوا في بيوت الله واعتكفوا في بيوت الله يرجون رحمة الله ورضوانه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن فضول أربعة من الأشياء تمرض القلب وقد تميته، وشرع الله شهر رمضان لعلاج القلب في هذه الفضول الأربعة: فضول الطعام أي الزيادة فيه، وفضول الكلام أي الزيادة فيه، وفضول المنام أي الزيادة فيه، وفضول مخالطة الأنام أي الزيادة فيها. وشرع الصيام معالجة لكثرة الأكل وكثرة الشرب وكثرة الكلام وكثرة مخالطة الناس، فهو شهر انقطاع لله عز وجل، لا يكثر الصائم الكلام ولا يكثر السب للناس ينسبوه، فإن قاتله أحد فإن سبه أحد أو قاتله فليقل: إني أمرٌ صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. أيها المؤمنون، شهر رمضان له شأن عظيم، تفتح فيه أبواب الجنة الثمانية، وتفتح فيه أبواب السماوات السبع، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، وتتنزل فيه الملائكة، وينادي الله جل جلاله في كل يوم من أيام ينادي ملك من قبل الله جل جلاله في كل يوم من أيام رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. نعم، إنه شهر المنافسة، شهر المسابقة، شهر المسارعة، من أول ليلة من ليالي رمضان يفتح أو تفتح سجلات المغفرة، سجلات العتق من النار، فمن الناس من يعتق من النار في أول ليلة من ليالي رمضان إذا علم الله في قلبه إخلاصا للنية، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. إذا علم الله الصدق في قلبك غفر لك من أول ليلة أو ثاني ليلة. إن لله عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان يعتقهم من النار، يحرم النار عليهم مهما فعلوا، ولهذا كان شهر رمضان من المكفرات العظام للذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. فمن كان قد عمل كبيرة فيما مضى فليتب إلى الله قبل رمضان من تلك الكبيرة، فإن الكبيرة قد تمنع من التكفير وقد تمنع من المغفرة. قال الله جل جلاله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومفهوم المخالفة: إن لم تجتنبوا الكبائر فلا كفارة ولا مغفرة حتى تجتنبوا، ولن تجتنبوا حتى تتوبوا، ولن تتوبوا حتى تقبلوا على الله بقلوب خائفة من الله جل جلاله، راجية لما عند الله جل جلاله، ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الكبائر بحسنات أخرى كبائر. والله جل جلاله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأصبحت الحسنة التي تذهب السيئة هي كل حسنة تذهب كل سيئة، تذهب كل سيئة صغيرة، لكن التوبة تذهب السيئات كلها، وتبدل بعد السيئة بمقدارها من الحسنات. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، شهر رمضان شهر مدرسة، مدرسة لتربية الإيمان وتزكية النفوس والبعد من النار والقرب من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بينه وبين النار 70 خريفاً، عفواً. وفي حديث آخر: بعد الله به ما بينه وبين النار كما بين السماء والأرض. وهل تعلم كم ما بين السماء والأرض؟ مسيرة 500 عام، هذا يوم واحد، فكيف بثلاثين يوم؟ وكيف بمن أتبعها بست من شوال؟ أيها المؤمنون، الصوم ينقسم إلى 4 أقسام: صوم مفروض، وصوم واجب، وصوم مستحب، وصوم محرم ومكروه. وهذه الخمس: أما المفروض فرمضان، وأما الواجب فما أوجب الإنسان على نفسه من نذور وغيرها، وأما المفروض أيضا فالكفارات، وهي واجبة ومفروض على من وجبت عليه، وذلك لأن الله لا يكفر الخطيئة إلا بالكفارات، ومن بينها الصيام. وسبع مسائل من الذنوب كفاراتها في الصيام، من ذلك الجماع في نهار رمضان 2 شهر كاملين بالصيام، الظهار 2 شهر كاملين، قتل النفس 2 شهر كاملين، دخول الحرم متمتعا وليس عنده هدي 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، الصيد إذا لم يجد بدلا عنه وهو محرم، الصيام كذلك، والصيام 6 أيام هو أيضا كفارة للأخطاء التي تقع في الحج. أيها المؤمنون، الكفارات ومنها الصيام، فهو يكفر الذنوب التي وقعت، وهو من أعظم ما يكفر الله به الذنوب. وأوامر الله جل جلاله التي أمرنا بها إما فعل لله كالصلاة والزكاة والحج، وإما ترك لله كالصيام، فالصيام ترك من أجل الله جل جلاله، وهذا الترك يختلف عن الفعل. الترك لا يكلف شيئا، الترك لا يكلف جهدا، لكن الفعل يكلف جهدا، ومع ذلك الترك الذي لا يكلف جهدا أجره لا يعلمه إلا الله. الصلاة قد قدر أجرها، والحج قد قدر أجره، والزكاة قد قدر أجرها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، إلا الصوم فلا يدخل في هذه الحسبة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى ذلك أن الإنسان الذي ظلم الناس وأكل أموالهم وهتك أعراضهم، إذا جاء يوم القيامة يعطى هذا من صلاته وهذا من صلاته، فإذا انتهت الصلاة نظر في زكاته وصدقاته فأعطي هذا وهذا، فإذا انتهت الزكاة والصدقات نظر في الحج والعمرة فيعطى هذا وهذا، وفي البر والصلة وفي سائر الأعمال، حتى إذا لم يبق عنده من الأعمال الصالحة إلا الصوم، فيقول الله عز وجل: دعوا عبدي، دعوه وأنا أجزيه بصيامه الجنة. الصلاة وزعت، الزكاة وزعت، الحج والعمرة وزعوا، وبالصوم دخلت الجنة. الصوم لي وأنا أجزي به، فاستعدوا لصيام رمضان، ومن كان عليه دين من رمضان سابق فعليه أن يقضيه، لأن ترك صوم يوم من رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يدخلن عليك رمضان وفي ذمتك دين من رمضان سابق. استغفروا الله يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، ذكر الله عز وجل في سورة البقرة آيات الصيام، افتتحها بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فلم يقل يا أيها الذين أسلموا، ولم يقل يا أيها الناس، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن أراد زيادة الإيمان فهذا رمضان، ومن أراد زيادة الحسنات فهذا رمضان، ومن أراد تكفير السيئات فهذا رمضان. ثم إن الصوم أيها المؤمنون مر بمراحل. المرحلة الأولى من فرضه كان صيام يوم واحد، وهو صيام يوم عاشوراء. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجد أهل المدينة، وجد اليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم أهلك الله فيه فرعون ونجى فيه موسى، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكان هذا أول فرض للصيام في الإسلام. ثم بعد ذلك نزل قول الله جل جلاله، نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام المعدودات الثلاث من كل شهر، ففرض صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ثم بعد ذلك جاء الأمر الثالث، جاء الحال الثالث، وهو صيام شهر رمضان شهرا كاملا متواصلا، وهذا يسمى النسخ من الأدنى للأعلى. فقال الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وسؤال وارد: لماذا صيام شهر رمضان؟ وما علاقة الصيام بإنزال القرآن؟ أيها الأحبة في الله، إن المعدة بيت الداء، وإن الفطنة وإن البطنة تذهب الفطنة، وإن القرآن يحتاج إلى عقول سليمة تتدبر فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلما كانت هذه البطون إذا ملئت سكرت العقول عن تدبر القرآن، أوجب الله الصيام في نهار رمضان لتخلو العقول مع القرآن في نهار رمضان وفي ليله. إلا أن ليل رمضان هو ليل إنزال القرآن، فالقرآن أنزل ليلا كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فناسب الليل القرآن أكثر من مناسبة النهار، ولذلك قال تعالى: ومن الليل فتهجد به، يعني بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وللقرآن في رمضان شأن عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل عام، لكن إذا شاء رمضان يدارس القرآن مرتين مرتين. شهر رمضان شهر القرآن، وللمؤمنين مع القرآن فيه أحوال وأحوال، فمنهم من يختم القرآن في كل يوم من أيام رمضان، ومنهم من يختم القرآن في كل يومين من أيام رمضان، ومنهم من يختمه في كل ثلاثة أيام، ومنهم من يختمه في كل عشرة أيام، وأضعفهم ذلك الذي يختم القرآن مرة في العمر. أيها المؤمن، ارجع إلى كتاب الله، واعلم أنه الدواء، واعلم أنه الشفاء، واعلم أن هذا القرآن من هجره في عامه ولم يرجع إليه في رمضان كان مكتوبا عند الله أنه ممن هجر القرآن، ومن هجر القرآن لا تنفع فيه شفاعة الشافعين يوم القيامة. وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن القرآن له في رمضان شأن عظيم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، تتبين معانيه في ليالي رمضان أكثر من غيره، يكثر أجره في رمضان أكثر من غيره. وسؤال وارد: إذا كان القرآن نزل في ليلة واحدة من شهر رمضان وهي ليلة القدر، فلماذا قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مع أنه ما أنزل القرآن إلا في ليلة من لياليه؟ إنها بركة القرآن، بركة القرآن التي حوت الزمان الذي نزل فيه، وحوت المكان الذي نزل فيه. نزل القرآن في مكة فكانت أفضل بقعة على وجه الأرض، ونزل القرآن في رمضان فكان أفضل زمان يمر على الإنسان، ونزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فكان أفضل إنسان عرفته البشرية، فاجعل لقلبك حظا من القرآن، ولوقتك حظا من القرآن، ولبيتك حظا من القرآن، ولمسجدك حظا من القرآن. واعلم أيها الأخ الكريم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من صلى العشاء ثم جلس حتى صلى التراويح فإنه يكتب له قيام ليلة، فمن لزم على صلاة العشاء ثم صلاة التراويح بعدها سائر رمضان كتب له قيام رمضان كله، ومن حافظ على صلاة الفجر في رمضان كتب له قيام رمضان أيضا، إلا أن من قام رمضان وصامه قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والفرق بين هذا وذاك هو الفرق بين التشبيه بين المشبه به والمشبه، وليس المشبه به كالمشبه، فكأنما قام الليل تختلف عن من قام الليل حقيقة. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، إن رمضان شهر الدعاء، ولذلك ذكر الله آية القرب من عباده في شهر رمضان، مما يدل على أن الصائم قريب من الله، وأن المفطر في ليل رمضان قريب من الله، وأن التالي للقرآن قريب من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذه الآية الواحدة في القرآن كله التي لم يقل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم قل. جميع الأسئلة في القرآن الجواب يقال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم قل. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وكل سؤال بعده قل، إلا السؤال عن الله: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فهنا لم يقل الله للنبي قل، وإنما أجاب بنفسه إني قريب، حتى لا تكون واسطة بينه وبين عباده. فإذا دخل رمضان فأكثروا من الدعاء، واعلموا أن أفضل الدعاء عند الله الثناء على الله. لذلك علمنا الدعاء في فاتحة الكتاب: أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، الحمد لله حمد له، الرحمن الرحيم ثناء عليه، مالك يوم الدين تمجيد له، إياك نعبد وإياك نستعين اعتراف بين يديه. فإذا قدمت الأربعة في دعائك فاسأل تعطى بإذن الله، احمد الله جل جلاله. ومن ذلك ذكر النعم، فإذا ذكرت نعم الله عليك: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، هذا حمد، لأن التحدث بنعم الله شكر. فإذا قلت: ربي خلقتني وهديتني ورزقتني، فهذا حمد لله جل جلاله. وإذا قلت: رحمتني واستجبت دعائي، فهذا ثناء على الله. وإذا قلت: وأنا على عهدك ووعدك وسائر إليك وملاقيك، فهذا إيمان بلقاء الله جل جلاله، وهو مجد الله مجدني عبدي. فإذا قلت: وأنا عبدك ابن عبدك، فهذا بمعنى إياك نعبد. وإذا قلت: ولا حول ولا قوة لي إلا بك، فهذا بمعنى وإياك نستعين. فاسأل بعد هذه ما شئت تعطى بإذن الله: اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها الموحدون، أمتنا تمر بظروف وتحتاج منا إلى دعاء، فاجتهدوا في رمضان وفي كل ساعة من ساعاته، وخاصة عند الإفطار وبين كل أذان وإقامة وفي ثلث الليل الآخر، فمواسم الإجابة كثير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم كان معنا إخوان لنا قد كانوا يعدون للقائك في رمضان، سبق الأجل إليهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اعف عنهم وعافيهم، ولا تحرمنا أجرهم، ولا تحرمهم أجر من كان بعدهم من ذرياتهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وتعلي كلمتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر كيد أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين والمجوس ومن سار على نهجهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ سائر بلدان المسلمين بحولك وقوتك. اللهم احفظ أمة محمد، اللهم أكرم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة محمد. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، وخذ بناصيته لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد. اللهم احفظ ولي عهده وولي ولي عهده. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالخير وتحضهم عليه. اللهم احفظهم من بطانة السوء. اللهم احفظنا وجميع المسلمين. اللهم أغذنا غيثا مغيثا طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. أغذ قلوبنا بسكينتك، ومجالسنا برحمتك، وجنودنا بنصرك يا الله. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك على الثغور، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم من أراد إعلاء كلمتك فأيده بنصرك، ومن أراد سوءا بالعباد والبلاد فأرنا فيه عجائب قدرتك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم. تابعونا على صفحاتنا التالية